تابعة نسخا إمعة. فإذا المسلم يجيل نظره في رقعة العالم الفسيح فيرتد بصره خاسعا وهو حسير، يوم يرى جمعا تسير في دروب متشابكة متعرجة في ليل بهيم تسير وتسير ويغنيها المسير، ثم لا تصل إلى البحر الذي تريد، تحدد أهدافا وتقصد غايات، ولما تظن أنها قاربت أهدافها تفاجأ بأن الأهداف سراب الخادع، ويطمئنك أنه في وسط تلك الدروب ترى طريقا واحدا مستقيما لا ينحرف يمينا ولا شمالا، تهب عليه الأعاصير تكاد معالمه تندثر، فإذا بأقوام يقومون بكشف الرمال عنه من جديد، يوظفون معالمه ويجددون رسومه، يقلون على هذا الطريق ويذكرون، لكنه لا يكاد يخلو من سائر يقيضه الله بمنه وكرمه ليرد على الأمة في ذاك الطريق إيمانها بدينها ويصحح مسارها ويعيد لها ثقتها بطريقها. لتفهم رسالتها من مصلحين وأئمة يتعاقبون فيها إلى يومنا هذا كابن عبد الوهاب رحمه الله وغيره ممن يريدون العزيز الوهاب، يثبتون أن الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، ولذا صوت حاج المصلحين في ظلام الليل البهيم على ذاك الطريق: إن هذا العصر ليل فأنر أيها المسلم ليل الحائرين، وسفين الحق في لج الهوى لا يرى غيرك ربان السفين. وتجاوبت بالصدى الأرجاء، وأقبل الناس على دين الله من كل حدب وصوب على ذاك الطريق، والحمد لله رب الأرض والسماء، فما من أرض إلا وقد وصلتها الصحوة المباركة رغم الكبت والتضليل والحصار، فالهداف يملأ الأنحاء ويشق عنان السماء، أنا لا نريد غير الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا، وهاتف الكل أن الله غايتنا، فنحن لا نبتغي جاها وسلطانا، وإنما نبتغي للناس قاطبة خيرا ومنفعة دوما وإحسانا. هتاف يستحس كل مسلم غيور أو متبلد يذكره بأن مسؤوليته ضخمة، وأنه يملك بصيرة تجعله جديرا أن يكون له نصيب من التوجيه والتربية والهدى للركب السائر على ذاك الطريق. هتاف يصرخ: الزمن يسرع، ولا انتظار لبطيء أو متثاقل أو قاعد، ومن ينفر مع بزوغ الفجر فسيسبق من توقظه الشمس، لأن الطريق سيزدحم. وبدأت الصحوة تؤتي ثمارها والحمد لله رب العالمين، لكنه نظرا للفتور والتقاعس والتباطؤ في التوجيه والتربية والقيام بالمسؤولية وغيرها من العوامل تجاه هذه الجموع، ظهر في الأفق سحائب تخاذل وضعف أو غلو وتنطع على نفس الطريق، وبعبارة أدق ظهر تعلق بالأطراف والشواطئ والقنوات، وهجرت لجة البحر والعمق والخضم، فإذا أنت ترى من تعلق بطرف أعلى يكاد يسقط فتدق عنقه، وما هو أعز من عنقه جاوز الحد هلك ثم هلك، وآخر في الطرف الأدنى يحتضر لا يكاد يعرف هويته، يحمل اسم الإسلام ويجهل كنها، قد ربط الوهم أقدامه المسرعة وطوى أسرعته المبسوطة وثقلت به أجنحته المرفرفة ينجب حظه وكفى، وآخر راكب متجه نحو هدفه، فلما رأى السراب أراق ماءه ظانا منه أنه بلغ هدفه، فلما جاءه لم يجده شيئا ثم ندم حيث لم ينفعه الندم، وآخر اتخذ الوسائل غايات فبقي في القنوات وهجر لجة البحر، وآخر احتفى بالكلام وركل العطاء والعمل، وآخر هجر الكيف واهتم بالكم، عمل غير النافع وترك النافع، عمل غير المهم وترك المهم والأهم. ما حاله إلا كمن صنع ساقية لكنها لا تسقي الزرع، بل تأخذ الماء من النهر فترده في النهر. تعجب الناس من فعله الأحمق، قالوا: ما هذا السفه، تعمل ولا نتيجة لعملك، تأخذ الماء من النهر وتعيده إلى النهر. قال: يكفيني من الساقية نعيرها، يكفيه صوتها. وآخر رضي بالزرع واتبع أذناب البقر وترك الجهاد ورهقه الذل، ومع ذلك لم يجني من الزرع الثمر ولم يأخذ من البقر اللبن، بل بقي عالة يتكفف ويسأل وينشد مع ذلك: أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود. وآخر اتضحت طريقه وحددت غايته وهيئت وسيلته، وأصابه في وسط الطريق هم دوخه، غبش جاءه في وسط الطريق استولى عليه، فهو أحوج ما يكون لحاد يهدوه إلى البحر. لهذا كله كان لزاما على كل مسلم يملك أدنى صوت للتوجيه أن يرفع الأذان، ليخرق الأذان عله يصل إلى الجنان ليرد ذلك المتجاوز، ويحيي ويوقظ ذاك الرمة الغافل، ويطلق الأقدام ويبسط الأشرعة، ومعه ترفرف الأجنحة ليهتم بالنافع الأهم ويهجر الكم. من هذا المنطلق كانت هذه الكلمات بعنوان: اقصد البحر وخل القنوات، اقصد البحر وخل القنوات، هي دعوة للعمل بشرع الله وله من غير ما زيادة ولا نقصان، مع هجر لقنوات التفلت والتميع والتجاوز، بل وسطية في التزام. أوجهها لنفسي أولا وللمسلمين ثانيا، علها تحرك القلوب إلى علام الغيوب وتحدو النفوس للعمل لما يرضي الملك القدوس. هي مع ذلك صرخة وحذاء، صرخة تهتف أن أغلق باب الدعة والسكون والراحة، وافتح على المصراعين باب العمل بهمة وطموح في اتزان وبصيرة وانزل الساحة، والأهم فالأهم تكن الراحة. أن أغلق باب الكرى وافتح باب النصب والعمل رقيا مشروعا مع أولي النهى. أمط عن رأسك اقتناع الغافلين ولا تتجاوز الحد في المشروع تكن من الهالكين. سر بخطى ثابتة في الميدان ولا تغربن عليك الشمس وأنت لازلت في تواكل أو توان. تدف وقارب، فما الناس وأنا وأنت منهم إلا كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة، يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل، ومختار القليل أقل منهم. غريب يا أيها الأحبة، غريب، أتختار الحياض وماؤها غثاء ونهر وبحر الدين تصفو مناهله؟ فر في اعتدال إلى الله واصبر على اللأواء والموعد الله، لا لؤلؤ البحر ولا أصدافه إلا وراء الهول من عبابه. وهي كذلك، أعني هذه الكلمات، حداء سريع لجميع الأطراف أطوف فيه تطوافا حديدا كأشواط الرمل في طواف القدوم، أردد فيها: أيها الساعي لكحل المقل غافلا عما به من كحل، اسمع وعي لا تغفلا وسببا لا تهملا، وأخلص اتبع تنجوا مع الدليل تجريا، واثبت ودفعا للثمن، ميز برفق أجبا وحق ذي حق اعطيا، وفاضل الأمر اقصدا، وخير خيرين اتبعا، وشر شرين ادفعا، وكن دفيا واتزن بكثرة لا تعجبا، وبعد هذا البحر فاقصد وقناة خليا. ذلك يعلم الله مني جهد المقل وقوة الضعيف الذي لا يكاد يمضي حتى يكل، وما أنا وهذا الأمر وأينما أقع منه. إي والله إن أنا إلا رجل يقرأ ليجمع ويكتب ليقرأ ما وسعه أن يتفرج ويندب، فإن أصاب فلكم ولا هم، وإن أخطأ فعليه وخلاق ذم. أعوذ بالله من فتنة القول وزوره وخطر الرأي وغروره. اللهم تجاوز عن زلاتي وجرأتي، ولا تجعل حظي من ديني لفظي، وارزقني الصدق في نيتي وقولي وعملي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. اللهم إني أعوذ بك أن أطول زورا أو أغشى هجورا أو أن أكون بك مغرورا. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فتى الإسلام، اقصد البحر بأسباب وخذ هول العباب، إياك والتواكل، فإنه التخاذل وليس بالتوكل. لكل شيء سبب قدره المقتدر المالك المنفرد، فاطرق بحزم سببا وابدر بجد حبا، وثمرا لا تنتظر نتيجة لا تملك، فالأمر للإله الواحد القهار. لا تكن أخي كمن يريد أن يزرع اليوم ولا أرض ليحصد غدا، ويغرس في الصباح ولا بذر ليجني في المساء، ذاك محال وخلاف سنة الله رب الأرض والسماء. أتطمع أن ترى غرسا وتهفو إلى ثمراته قبل الغراس؟ محال. إن الله عز وجل كان قادرا أن ينصر نوحا صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من أول الأمر، لكنه تركه يأخذ بالسبب، يدعو ليلا ونهارا برا وجهارا 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم نجاه الله بسفينة صنعها بيديه، ولم تنزل له من السماء سنة الله، ولم تجد لسنة الله تبديلا. فما نيل المطالب بالتمني، ولكن ألق دلوك في الدلال. أحبتي، إن طالب علم يريد حفظ كتاب الله ولما ينتظم في حلقة تحفيظ ولم يفتح المصحف إنما يطلب المحال ويسخر مع ذلك من نفسه. إن طالبا يريد العلم ولم يثني ركبته عند عالم ولم يفتح كتابا ولم يجعل للعلم وقتا فرضا، لا يمكن أن يحوي علما أو أن ينتظم في سلك طلاب العلم طالبا. إنما مثله كرجل له بستان مثمر مورق، يجاور نهرا بينه وبين النهر كف من تراب، وذبل البستان وجفت الثمار وسقطت الأوراق، كل ذلك من الظمأ. فقام الرجل بدلا من أن يزيل الكف من التراب ليصل ماء النهر إلى البستان، قام ليتوضأ من النهر ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله أن يغيث بستانه. تواكل وخور وعجز وضعف، هل يطير طائر بلا ريش؟ هل السماء بالذهب تمطر؟ لا، كل شيء بسبب. ومن برز بلا سبب قعد دون الرجال حسيرا مغمورا، وقعد عن نيل المعالي ملوما محسورا، وإذا أدركته المنية مضى وكأن لم يكن شيئا مذكورا. لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. فاعقل توكل بادر، وانهض إلى المعالي، واطلب ولا تبالي، واحذر من التواني والعيش في الأمان، واقصد البحر بأسباب ودع عنك سراب القنوات. يا فتى الإسلام، إن كنت تطلب رجة الأعماق أخلط أصبح اللغ بغير تواني، جناحان لا ينفكان، إخلاص لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحليق بواحد منهما، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من عمل بدونهما فهو من المنقطعين الهالكين، ومن عمل بهما وصال لم ترد صولته، ومن تكلم بهما علت على الخصوم كلمته. هما روح الأعمال ومحك الأحوال، في أيام الفتن والمحن لا يثبت إلا أصحابهما، المخلصون العاملون المتبعون، يشرفون بنصر الله وتمكينه لهم في الأرض، ليجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. ولذا سئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم، ما حجم ذاك الكلام؟ فقال: والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فوالله ما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الصادق الثابت. تقول بعض الروايات أن أحد الجواسيس الفرنجة توغل داخل بلاد المسلمين في الأندلس، فرأى طفلا تحت شجرة يبكي، فسأله: ما يبكيك يا بني؟ قال: لأنني لم أستطع إصابة الهدف الذي حدد لي، وهو صيد العصفور فوق الشجرة. فقال الجاسوس: هون عليك وعاود الكرة أخرى. فقال الطفل المسلم: إن الذي يبكيني أعمق من صيد العصفور، يبكيني أن قلت في نفسي: إن لم أستطع صيد العصفور بسهم واحد فكيف أستطيع أن أقتل عدوي وعدو الله غدا؟ دهش الجاسوس وبلغ الواقعة إلى ملك الفرنجة، فقال ملكهم: الرأي عندي ألا تعترضوهم، فإنهم كالسيل يحمل من يصادره، ولهم نيات تغني عن كثرة العدد، وقلوب تغني عن حصانة الدروع، وواحد كألف وصدق وهو كجوف، فكم زكمت أنوف الفسق دوما بعطر القول من فم صادقينا. يا طالب العلم ويا قاصد بحره، انصب وجهك لله، واملأ قلبك بحب الله وخشية الله، اجعل همك مرضات الله لا مرضات عباد الله، فإنك قد تضطر إلى إغضاب عباد الله بسبيل مرضات الله. ولا ضير، إن تفعل ذلك يكفك الله مؤونة الخلق. زن عملك بميزان مرضات الله، فما رجحت به الكفة الميزان فاقبله واصبر، وما شالت به الكفة فأعرض عنه واجبر. عندها تستقيم المقاييس، ويتضح أمام العين الطريق القصد والسبيل القويم في خوض لجج البحر، فلن تقع بعدها بإذن الله في تلك المتناقضات المضحكة السخيفة، كأن ترى تطيع الله في أمر وتعصيه في آخر، إذ أنه لا مجال للتناقضات ما دامت المنطلقات صحيحة والمنهج بينا والمقاييس ثابتة. مرضاة الله أولا في اتباع وآخرا، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. إني لأربأ بك وترضى بنفسك يا قاصد البحر، أن ترى في المسجد مصليا خاشعا ثم ترى في السوق مرابيا، أو ترى في المسجد خاشعا ثم ترى في البيت والشارع والمدرسة والمنتدى غير محكم لشرع الله في نفسك أو أهلك أو ولدك ومن تعول. كيف يليق بقاصد البحر أن ينظم مركبه وبيته والحياة من حوله، ثم يترك الفوضى في قلبه ويقصد لجج البحر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، فكيف يصنع من أخطاه خالقه؟ لا، ليس ينفعه طب الأطباء، من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ إن الفيصل استقامة السر، متى استقام باطنك استقامت لك الأمور، وصدق عندها الفعل القول، والعلانية السر، والمشهد المغيب. فإذا أنت بسام بالنهار بكاء بالليل، كاللؤلؤة أينما كانت فحسنها معها، أو كسبيكة الذهب إن نفخت عليها النار احمرت وإن وزنتها لم تنقص، الحال ينطق دع الذي يفنى لما هو باقي. يا قاصد البحر، إني أعيذك بالله أن تكون في نفسك عظيما وعند الله وضيعا حقيرا، وأن تتزين في طريقك إلى البحر بما ليس فيك، ثم أعيذك أخرى أن تتصور أن تجمع في قلبك الإخلاص مع حب المدح والثناء، فإنهما ضدان لا يجتمعان أبدا. اسمع إلى ابن القيم رحمه الله يوم يقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فاذهب فيهما زهد عشاق الآخرة للدنيا. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء؟ قلت، يعني ابن القيم: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس شيء يطمع فيه إلا وبيد الله خزائنه لا يملكها غيره. وصدق ابن القيم رحمه الله، فالقناعة بما يكفي وترك التطلع إلى الفضول أصل الأصول، والعز ألذ من كل لذة، والخروج عن ربقة المنن ولو بسف التراب أفضل. وهل عز أعز من القناعة؟ سئل أحدهم عن سر قوة الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال في صراحة: احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا، مر الحياة لمن يريد كرامة حلو، ويفلح من يريد فلاحا. أما الزهد في الثناء فيسهله عليك علمك أن ليس أحد ينفع مدحه ويزين، ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مركب. يا قاصد البحر، حلق ثم خذ لجة اليوم بقلب مخلص كالجبل لا يتزحزح أبدا، أو بقلب كالنخلة أصلها ثابت وتهزها الريح. وإياك أن يكون قلبك الثالث كالريشة، أينما الريح تميلها تمل، وجاهد فبالمجاهدة توفق وتسدد، وإذا الأرض أجدبت ذات يوم فهي تبغي من زارعي هج هذا. يقول مالك بن دينار: إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا كما يبدو نبات النخلة، يبدو غصنا واحدا فتسقى فينتشر، ثم تسقى فينتشر حتى يكون لها أصل أصيل عظيم يوطى، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق مع الله يبدو في القلب ضعيفا، فيتفقده صاحبه ويزيده الله، ويتفقده ويزيده الله، حتى يجعله الله بركة على نفسه، فيكون كلامه دواء للخاطئين، ليحيي الله به الفئام من الناس وصاحبه لا يعلم بذلك. يروى أن قاصا كان بقرب محمد بن واسع رحمة الله عليه، وقد كان يقول القاص: ما لي أرى القلوب لا تخشع، والعيون لا تدمع، والجلود لا تقشعر. فقال ابن واسع: ما أرى القوم أوفوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. يكفيك أن أقواما تحيا القلوب بذكرهم ناهيك عن كلامهم، وأن أقواما أحياء تقسو القلوب بل تموت بذكرهم ناهيك عن كلامهم. نعم والله يا من قصدت البحر، كم من كلمات ولدت ميتة، ومن ثم جعلت هباء مع أصحابها لتكون من أصحاب القبور، وكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة مع حياة أصحابها وبعد مماتهم، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. والسر إنه الإخلاص والصدق، يمنح الكلمات روحا فتبقى فيها الحياة أبدا سرمدا، أو ينعدم الصدق والإخلاص ويضمحل، فإذا بالكلمات لا تهز أحياء ولا تنفع موتا. نوح مستأجر بلا روح، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الضبابة إلا من يعانيها. أخي طالب العلم، اقصد البحر وحلق ثم خذ، وكن صحيحا سليما في سره، تكن فصيحا في علانيته، فإنما صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه، وإنما يكال للعبد كما كال، ومن صحت بدايته صحت نهايته، وقد يبلغ الرجل بنيته ما لم يبلغه بعمله. ثم اعلم أن الإخلاص لا يعني الانقطاع عن العمل خشية الرياء كما يفهم البعض، لكن الإخلاص أن تعرف لله قدره، فلا تصرف العمل إلا له وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ثم اعلم بعد ذلك إن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، وعلامته أن تكون في الخلوة كالجلوة، بل خير من ذلك ضحك في الملا وبكاء في الخلاء. فاعقد مع الله عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، على صلاح النية والاتباع، وانوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وعامل الله فما خاب من عامله، واتق الله واقصد من ينفعك قصده، واقصد من ينفعك قصده، ولا تتشاغل بمدح من لا ينفعك مدحه، وأحسب أن عينك عين موفق، عين فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور، والصدق منار، ومن لا يخلص في عثار، والعاقبة العار والنار، فكيف يبلغ في دنياه غايته من تستوي عنده الظلماء والنور. لا يا قيود الأرض، صفقة غبن لمن قصد البحر أن يرضى بمدح أو ثناء عن الفردوس الأعلى. لا يحصل عظيم خطير كالإخلاص إلا بخطر، والذر في عقر اليم، والراحة عند أول قدم توضع في الجنة. ومن أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ولينظر ما لله عنده، ومن لم تبكي عليه الدنيا لم تضحك له الآخرة. وصلاح الأجساد سهل، ولكن في صلاح القلوب يعيا الطبيب، والمجاهدة توفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاقصد البحر بإخلاص وصواب، وخل القنوات. يا فتى الإسلام، أما وقد أخذت بالسبب وحلقت بجناحي الإخلاص والمتابعة تقصد البحر، فألحق ذلك بهمة عالية، فإن الهمة طريق إلى القمة. بادر ولا تعجل، أسرع ولا تضجر، أقبل ولا إلى الخلف تنظر، إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة ما يتردد ولا يتلكأ فيها إلا الذي لا يعرفها أو يعرفها ويستقي متاعبها. والطرق شتى، طريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفذاذ. فبادر وسر إلى الله بهمة الحازم، فإنما هو شبر بذراع وذراع بباع ومشي بهرولة، كما في الحديث القدسي الصحيح: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هم بالحسنة حسنة، وهم بالسيئة بلا عمل لها حسنة، حسنة بعشر وسيئة بمثلها. وفي الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا يهلك إلا هالك، ولا يحرم إلا محروم. إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة طالع. أين المبادرون؟ أين أصحاب الهمم؟ إنما هي خمس أو عشر سنين فحسب. يا نفس ما هو إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. إن عاش الرجل ستين سنة نام الليل فذهب نصفها ثلاثون سنة نوما، ونام سدس النهار راحة وقيلولة فذهب ثلثاها أربعون سنة نوما، وبقي عشرون سنة منها خمس عشرة سنة قبل البلوغ والتكليف. فبقي العمر الحقيقي لابن الستين خمس أو عشر سنوات لله ما أقلها، ذاك لابن الستين، فكيف بابن الثلاثين والعشرين؟ يا نفس قومي فقد نام الورى، إن تصنع الخير فذو العرش يرى، وأنت يا عين دعي عنك الكرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. النفس من نفس، إذا عودتها البطالة اعتادت، وإن عودتها العمل والجد والسهر سهرت وجدت وعملت. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولله الهمم ما أعجب شأنها، ما أعجبه لمتأمل، وما أشد تفاوتها. همة متعلقة بالعرش، وهمة حائمة حول الأنسان والحشد، وبتفاوت الهمم تتفاوت الأعمال والدرجات. وما كل من جر العباءة سيدا يخشى، ولا كل المظاهر تبهر. إني لأسأل: أين تعب عالم درس العلم خمسين سنة ذهب التعب وحصل العلم؟ وأين لذة البطال خمسين سنة ذهبت الراحة وبقي الندم؟ اتباع الهوى، وما اتباع الهوى؟ يغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من أطاع الهوى فوالله لقد هوى. ولا يزال الهوى يمسك بتلابيب النفس ويملك عليها أقطارها حتى يصير لها إلها تعطيه معنى الطاعة والعبادة، وتصير له عبدا تعطيه ما هو أكثر من الطاعة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أحبتي في الله، النفس خلق عجيب، آية من آيات الله، بطبيعتها تميل إلى الأسهل وإلى الأدنى، كالماء الجاري يهبط الأودية والشعاب والمنخفضات، ورفعه يحتاج لهمة وكلفة وصبر وعناء ومشقة ومجاهدة. كذلك النفس تحتاج لذلك كله لترقى وتسمو وتحلق والبحر تقصد. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لو أمر الناس بالصبر على الجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه. يقولون: ما منعنا منه إلا لشيء، والواقع يشهد، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. لماذا؟ لأن النفس محصورة مسجونة في البدن، فلا تحب أن تسجن وتحصر أخرى في التكاليف، في الأوامر والنواهي. يا نفس افعلي، ويا نفس لا تفعلي، هذا حرام وهذا حلال، وهكذا. ولذلك لو قعد إنسان في بيته شهرا باختياره ما صعب عليه ذلك، لكن لو قال له أبوه: لا تخرج هذا اليوم من بيتك، وقفل عليه باب غرفته لثقل عليه ذلك اليوم فكأنه شهر. لماذا؟ لأن النفس تحب التحرر، من القيود والانطلاق والتفلت، فتراها تستلذ الحرام والشهوات همها هواها، لكن صاحب الهمة العاقل الحازم يمنعها هواها ويداريها، فيأخذها تارة بالعزائم وتارة بالرخص، ويستعيذ بالله من شرها ويدعو بتزكيتها لتزكو وتتربى وتسمو وتترقى. هي من خلق الله عز وجل، والله أعلم بخلقه سبحانه وبحمده. يقسم الله في كتابه 11 قسما متتاليا، قسما يتلوه قسم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وبحمده. يقسم على ماذا؟ على فلاح من زكاها وخيبة من دساها، فيقول سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكيتها لا تكون إلا بهمة عالية يعقبها عمل خالص صالح صواب، فيا من قصد البحر بهمة زكها قد أفلح من زكاها. أبواب الخير المشروعة مشرعة لك لتدخلها بهمة حازم. وأول هذه الأبواب الفرائض، فما تقرب متقرب إلى الله بأحب من الفرائض. وهذه الأبواب نفعها قاصر، ونوع آخر نفعه متعد للغير، وما كان متعديا فهو أولى. فخذ لجة البحر بهمة، وادخل مع كل باب، واضرب في كل غنيمة بسهم، وعش على كل مع كل طائفة على أحسن ما فيها، وقلل القنوات. من هذه الأبواب بلا ترتيب حفظ كتاب الله وتدبره، والوقوف عند حدوده، والاعتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، تحكيمه والرضا به. فما لك إن فرقت هذا الباب. اسمع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الجامع: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، يجيء القرآن يوم القيامة شفيعا لصاحبه فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة. فيقول: يا رب ارض عنه، فيرضى الله عنه. فيقول القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حرف منه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم بثلاثين، ويا خيبة البطالين. الحرف منه مضاعف وميسر، شقي الذي عن حكمه قد أعرضا، هبوا إليه لحفظه وتأهبوا، وارجوا رضا الرحمن صبحا والمساء. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس خير لي من أن أعتق أربع رقاب. ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى فرجه بفرجه. يا للغنيمة الباردة، والله لا تتحقق اليوم إلا لأهل تحفيظ القرآن، أهل حلقات التحفيظ، هنيئا لهم ثم يا فتى التحفيظ، كن رابط الجحش وارفع راية الأمل، وسر إلى الله في جد بلا هزل، وإن شعرت بنقص فيك تعرفه فغذ روحك بالقرآن واكتمل، وحارب النفس ومنعها غوايتها، فالنفس تهوى الذي يدعو إلى الزلل. بشر المشاهين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. كيف لو أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما؟ ثبت في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. هل حاولت وجاهدت نفسك لهذا الفضل العظيم؟ قد تدركها 30 يوما، وقد تدركها 39 يوما، وقد تدركها 40 يوما إلا فرضا واحدا، ثم تنخرم القاعدة. لكن عد من جديد وجاهد نفسك، وستجد بإذن الله لذة المجاهدة على هذا الفضل ماثلة ظاهرة،

لأنه السبب في هذه الهداية، ولأنه هو الذي حمل الخير إلى الأمة. فمن يستطيع أن يأتي بأعمال تضاهي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعمله هو وعمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها في ميزانه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله من فضله. ثبت في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذا الروض أمتى مهذبا في ربيعه، ففي أي حين يستنير ويخصب. أخي صاحب الهمة وقاصد البحر، لا تنسى أن قيام الليل وتلاوة القرآن زاد يومي لا غنى للمسلم عنه في مواجهة تكاليف الحياة وأعبائها والدعوة إلى الله خاصة. وما ذكرته ما هو إلا أمثلة، وإلا فأبواب الخير لا حصر لها أبدا. تناول من الأغصان ما تستطيعه، وجاهد على الغصن الذي لا تطاوله. آن لك أن تقول بملء فيك: مضى عهد النوم يا مرتاد القمم، بادر واغتنم، فإنما هي 5 أو 10 سنوات. انتهز الفرصة في وقتها، وخذ الثمرة في كمال نضجها، ولا تعجل فتطلب الشيء قبل وقته فلا تدركه، وتقطف الثمرة قبل نضجها فلا تنتفع بها. فمن طلب المعالي استقبل العوالي، ومن لزم الرقاد فاته المراد. وإن لم يثمر العود فقطع العود أولى به، والعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. والراضي بالدون دنيء، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يا من قصد البحر بهمة، لا تستوحش إن قل السالكون، فقد سبقك السابقون، ولعلك تزيد من همتك بالوقوف على بعض مواقفهم. فإليهم إليهم بلا اختيار، قد فوت حاديهم بك منازل من تهوى رويدك فانزلي. ها هو المحدث الفقيه الأديب إبراهيم الحربي يعتل في آخر حياته حتى يصبح صفر اليدين من متاع الدنيا، فليس في بيته إلا الخبز الجاف والملح. ولا غرو، قد ينال العصفور وصرا ويبقى في سجل الخمول تلك الصقور، ويبعث له الخليفة ب1000 دينار فيرفض أن يأخذها، فينصرف رسول الخليفة إلى الخليفة ويخبره، فيقول الخليفة ليفرقها في جيرانه. فرجع رسول الخليفة إلى إبراهيم وقال: إن أمير المؤمنين يسألك أن تفرقها في جيرانك. فقال: عافاك الله، هذا مال لم نشغل أنفسنا بجمعه فلا نشغلها بتفريقه. قل لأمير المؤمنين: إن لم يتركنا تحولنا عن جواره. سمعت ابنته هذا الحوار فغضبت، وآلمها أن يرفض أبوها المال وهم في أمس الحاجة له. وجاء عمها لزيارتهم فقالت: يا عم، نحن في أمر عظيم، لا في الدنيا نحن ولا في الآخرة، الشهر والدهر. ما لنا من طعام إلا كسر يابسة وملح، وربما عدمنا الكسر وربما عدمنا الملح. وقد أرسل الخليفة ب1000 دينار فلم يأخذها، وأرسل فلان فلم يأخذ منه، وهو عليل كما ترى يا عماه. فنظر عمها إلى أبيها يريد أن يجيبها، فالتفت إبراهيم إلى ابنته وتبسم وقال لها: يا بنية، أو إنما تخافين الفقر؟ قالت: نعم. قال: انظري إلى تلك الزاوية. فنظرت في زاوية البيت فإذا كتب بعضها فوق بعض. قالت: أبتاه، ماذا تغني هذه عنا؟ فقال: هذه 12,000 جزء في الحديث والفقه واللغة، كتبتها بيميني، إذا أنا مت فبيعي كل جزء منها بدرهم. أو يفتقر من يملك 12,000 درهم حاله؟ طعام دون طعام، ولباس دون لباس، جوع قليل وعري قليل وبرد قليل وذل قليل وصبر قليل، وإلى الله المصير. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. إنها الهمم تجعل في قلب صاحبها نارا تتقد كنار تتقد في قلب من يجد ابنه مريضا لا يملك له شيئا، أو من لا يجد في بيته شيئا يسد به رمق أولاده وهم يتضاغون عند قدميه يقلق ويضطر إلى بذل الجهد والسعي. إنها 12,000 جزء وبيمينه خطها والإمكانات غير متوفرة، فلله الهمم ما أعلاها وأسماها، والعبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. يقول أبو العباس الثعلب: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا فقه منذ 50 سنة، له همة تعلو على كل همة كما قد على البدر النجوم الدرارية. ابن عباس ينام على عتبة زيد بن ثابت يطلب العلم رضي الله عنه وأرضاه، والإمام عيسى بن موسى يقول: مكثت 30 سنة أشتهي الهريسة ولا أقدر على شرائها، لأن وقت بيعها في السوق هو وقت سماع الحديث، شتان بين الناس في أهدافهم، شتان بين عصا وحسان. وأحد السلف بسكرات الموت يقول: أجلسوني لأصلي ركعتين، فيقولون: عافاك الله، أفي مثل هذه الحال؟ قال: نعم، الآن تطوى صحيفتي وأريد أن أختمها بركعتين، عل الله أن يرحمني. فنالوا المراد وفازوا به، فطوبى لهم ثم طوبى لهم. ليست الهمة في الرجال فحسب، بل إنها في النساء وفي الصبيان في الصغار. فاسمع، في معركة أحد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد مجموعة من الفتيان لم يبلغوا، وكان منهم رافع وسمرة، ولشوقهما للجهاد في سبيل الله لم يستسلما للأمر، قام كل منهما يستعرض ما لديه من قدرات تثبت كفاءته للقتال، يرفع نفسه، يمشي على أطراف أصابعه ليبين أنه بلغ مبلغ الرجال. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رافع الرام 15، فأجازه صلى الله عليه وسلم. فقال سمرة: يا رسول الله، أجزت هذا وردتني، ولو صارعته لصرعته. قال صلى الله عليه وسلم: دونك، يعني صارعه. فتصارع فصرعه سمرة فأجازه صلى الله عليه وسلم. فيا لله، شباب امتلأت قلوبهم بالإيمان واختلطت بحيوية الشباب وقوة البدن، فسخروها فيما يرضي الله، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فهل من مقتد بهم يا شباب الأمة؟ أو من يفكر في الصعود كمن يفكر في النزول؟ من يبتغي هدفا بغير الحق يعيا بالوصول. وها هو سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: كان أبي صيرفيا بالكوفة، فركبه الزيت فحملنا إلى مكة وأنا يومئذ صبي. سفيان لازال صبيا. يقول: صرنا إلى المسجد لصلاة الظهر، ولما كنت على باب المسجد إذا شيخ على حمار هيئته هيئة صاحب حديث، فقال لي: يا غلام، أمسك علي هذا الحمار حتى أدخل المسجد فأركع. قلت: ما أنا بفاعل حتى تحدثني. قال: وما تصنع أنت بالحديث؟ واستصغرني وردني، فقلت: حدثني أو لا أمسك لك الحمار. قال: فسرد علي 8 أحاديث بأسانيدها، فأمسكت حماره وجعلت أكرر ما حدثني به. فلما خرج من المسجد قال: ما نفعك ما حدثتك به يا غلام، قد حبستني عن الصلاة. فقلت: حدثني بكذا وكذا وكذا، وسردت عليه جميع ما حدثني به. فقال: بارك الله فيك، تعال غدا إلى مجلسي. فإذا هو عمرو بن دينار المحدث المعروف. اسمع بعدها لنصر الهلال يوم يقول: كنت في مجلس سفيان ابن عيينة إذ دخل علينا صبي صغير ذلك المجلس، فكأن أهل الحديث تهاونوا به لصغر سنه. فقال سفيان مغضبا من أهل الحديث: كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. ثم قال سفيان: يا نصر، ويتكلم الآن عن نفسه سفيان وهو صغير: يا نصر، لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار، وجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، أكمامي قصار، ذيلي بمقدار، نعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار،

نريد من طالب المدرسة أن يعمل بما علم، أن يدخر في الشهر ولو ريالا واحدا يسهم به في الدعوة إلى الله. نريد تمعرا من الوجوه لانتهاك حدود الله يعقبه تغيير أو إنكار. نريد من التاجر أن يدعو بماله يقتطع مبلغا شهريا يجعله في مصالح المسلمين، يطبع كتابا ينفع الله به المسلمين، ينذر معسرا، ينفس كربا، يقضي دينا، يطرد جوعا. نريد من المربين والمربيات، من المعلمين والمعلمات، أن يقوموا بدورهم بغرس الإيمان في قلوب أبناء الأمة، فوالله إنهم لمسؤولون عن أبناء الأمة. نريد أقلاما قوية بليغة عندها المقدرة البيانية والصلاوة الأدبية وحلاوة التعبير التي تنفذ الدعوة بها إلى عقول الناس وقلوبهم. نريد قلوبا تعرف الخشوع، ونريد عيونا تعرف الدموع. من لا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. نريد تربية كتربية أبي بكر وعمر وصحبهم رضي الله عنهم. لا نريد أن تربى فراخ الصخور تربية فراخ الصقور تربية بغاة الطير فهذا جو، ولا أن تربى الأسد تربية الخراف فهذا من ظلم. نريد أن نميز بين الصحيح والزائف، فليس كل لين حريرا. نريد كل جهد مهما ضأل حجمه وطورت مساحته وقل عدده فعند الله لا يضيع مثقال ذرة. نريد مضاعفة الجهد وتقصيف العطاء، ونريد ترجمة الكلام إلى عمل. نريد أن نتحرر من تلك الآفة التي غدت ظاهرة عامة بين المسلمين تعوق خطانا عن السير، ألا وهي كثرة النواح وقلة العمل. والنواح لا يحيي ما مات ولا يرد ما فات. آفتنا كثرة الشاكين المتوجعين وقلة المداوين، كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون الشموع. نعم يا قاصد البحر، كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي، ولعلك ترى ذلك وتلمسه. لم يعد هناك أحد إلا ويشكو، فمن المشكو منه إذن؟ كلنا شاك ومشكو منه. ذكر صاحب أين الخلل ما نصه. حدثوا أن واعظا بليغا وعظ الناس يوما حتى بكوا من تأثير الموعظة، وكان معه كتاب. ثم بحث عن كتابه بعد الموعظة فوجده قد سرق. نظر إلى الحاضرين علّه أن يلمح بينهم وجها يتروح أو تلوح عليه آثار الجريمة، لكنه وجد الجميع متأثرين يبكون، فقال لهم: كلكم يبكي فمن سرق الكتاب؟ كلكم يبكي فعلا فمن سرق الكتاب؟ نعم كلنا نشكو، فمن المشكوب منه؟ إن علينا أن ننتقل من دائرة الشكوى إلى دائرة العمل المتواصل الدؤوب، العمل الحاضر والمستقبل. وإن لم نشكو فلا نريد أن نكون من المتفرجين وممن ينتظر العمل من الآخرين، بل يعمل الجميع وكل على قدر جهده وطاقته. وعودا على بدء، للرجل دوره وللمرأة دورها وللصبي والكبير والغني والفقير دوره. المهم أن يعمل الجميع، وأن يضع كل منا نفسه في المكان الملائم. من استطاع أن يميط شوكة عن طريق فليمطها، ومن أمكنه أن يبذر حبة في الأرض فليبذرها. نريد باختصار حمل هم الدعوة من كل واحد منا أينما حل وأينما رحل، كل وفق تخصصه وينفق مما لديه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن كان عنده علم دعا به، مال دعا به، ولا مبرر للقعود أبدا. فالمسؤولية على الجميع مشتركة وتتفاوت، فمسؤولية العالم أكبر من مسؤولية الجاهل، ومسؤولية صاحب السلطة أكبر من مسؤولية من لا سلطة له، ومسؤولية صاحب المال أكبر من مسؤولية من لا مال له. وإن كان الكل مسؤولا، كل مسلم رجل يعمل لدينه، والأمة كلها مسؤولة عن فرائض الله وأحكام الله وشرائع الله. ذكر أن أحد المستمعين قال لأحد الدعاة يوما بعد محاضرة ألقاها ذاك الداعية: قد مضى لكم 30 سنة وأنتم تتكلمون، فماذا صنعتم؟ وكان جواب الداعية مفاجئا له حين قال: وأنتم مضى لكم 30 سنة صامتون تستمعون، فماذا صنعتم؟ هذا حق على المستمع كما على المتكلم، مسؤولية تحويل الكلام إلى عمل والأفكار إلى وقائع. وإن اختلفت درجة المسؤولية، المسلم مطالب بالعمل إلى آخر رمق، حتى لو قامت الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها إن أمكن. فلينطلق كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إخفاء وإعلانا، ولنترك اللوم لا نجعله عدتنا، ولنجعل الفعل بعد اليوم ميزانا. نريد أن نكون كتلة كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، كتلة فيها الكفاية في كل ناحية، كتلة هي في غنى عن العالم وليس العالم في غنى عنها، تملأ كل ثغر وتسد كل عوج وعجز. فإنه والله لا عمل أبقى وأنفع للمسلم من عمل يقضيه بالدعوة إلى الله بيانا باللسان وجهادا باليد ونفقة من العلم والمال والوقت. وكل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام وعليه أن يسدها أيا كان تخصصه ومستواه وموقعه، إن كان في الحراسة فبالحراسة، وإن كان في الساقة بالساقة، همه أداء الواجب والمشاركة والقيام بالمسؤولية وفق ما لديه من استطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا قاصد البحر، لعلها فتحت لك آفاق وشحنت همتك، فحدد أهدافك وسر وحلق مع الهمم العالية، وإياك والنظر إلى الخلف لئلا تضعف فتؤكل. فالقلب كالطائر كلما علا بعد عن الآفات، وكلما هبط احتوشته الآفات، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. خذ من الأسباب ما يقوي همتك من مجاهدة ودعاء صادق أن يعلي الله همتك، وقراءة لسير سلفك أهل الهمم، ومصاحبة لأهل الهمم. والأهم والأهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل إن لم تكن للحق أنت فمن يكون، والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، واقصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، وخل القنوات. فتى الإسلام، يا من قصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، اعلم أن سنة الله التي لا تتبدل ألا ينال ما يرجى ويؤمل إلا بثمن، ليس هناك شيء بالمجان. وكلما كانت السلعة نفيسة كان الثمن أنفس وأغلى، وهذا ما أدركه القائل يوم قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. قلما تجد ثمرة إلا ومعها زنبور، ولا لذة إلا وإلى جانبها شيء محذور. ولن يظهر أحد بمطالبه شفعا مهما كد وسعى، بل مرعا بلا ماء وماء بلا مرعى، ونحلة مع الشهد وشوكة مع الورد، أرض بها عشب زاكن وليس بها ماء، وأخرى بها ماء بلا عشب. كيف ينال الفضل والجسم كامل وادع، وكيف يؤتى المجد والوفر وافر؟ أي مطلوب نيل من غير مشقة، أي مرغوب لم تبعد على طالبه الشقة. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع لا يحصل إلا بلأي طويل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. سلعة الله أغلى وأعلى سلعة الله الجنة. قد يكون الثمن جهدا ووقتا، وقد يكون مالا وامتحانا، وقد يكون دما مراقا وبلاء. لا ضير ما دامت السلعة تستحق، فإن المر حين يسر حلو، وإن الحلو حين يضر مر. فخذ مرا تصادف منه نفعا، ولا تعدل إلى حلو يضر. ادفع الثمن وسابق، واقصد البحر وخل القنوات. فتى الإسلام، يا من قصد البحر بإخلاص وصواب وهمة، وعلم الثمن يطلب الثبات، وسل الله الثبات فإن الثبات عزيز. إذا عشقت طريق اليمن فلا تلتفت إلى الشام، وأعني باليمن اليمين وبالشام الشمال. وليكن لسان حالك ومقالك: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا، ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. الطريق واضح والمبادئ بينة، وأحسب أنك مستيقن بالحق الذي عندك لا تشك فيه أبدا. تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار، ترتضي أن تجود بالروح وأن تحرق بالنار وتنشر بالميشار، أو تقطع بالسيوف على أن تترك ذاك الطريق، أليس كذلك؟ أحسب أن الجواب بلى. لماذا؟ لأني أحسبك مطمئنا لمبدئك اطمئنانا يثمر الاندفاع في طريق اليمن لعمل الدؤوب المتواصل إلى نهاية الأجل، غير آبه ولا ملتفت لطريق الشام. وأحسب أنه لم تذكر الأشياء الكثيرة في نفسك يوما ما، لأنها نفس مطمئنة في حين تعلم وترى بأم عينك نفوسا اضطربت بأطماعها وشهواتها، فباعت بعرض دينها، لأنها مبتلاة بهموم الكثرة الخيالية. مثلها في الهم كطفيلي يحزن لأنه لا يأكل في بطنه. أما أنت فأحسب أنك ربيت نفسك على أن تعطي في هذه الدنيا ولا تأخذ شيئا، قد علقت نفسك بالآخرة حيث الأجر والثواب، فقمت لله فلم يقم لك شيء. لو كادت السماوات والأرض والجبال لكفاك الله وجعل لك منها فرجا ومخرجا. ألم يأتك نبأ الإمام أحمد رحمه الله يوم امتحن على القول بخلق القرآن فثبت على الحق ثبوت الجبال، حتى أنه كان إذا أريد على ذلك تدور حماليق عينيه كالمجنون، يؤتى بالسياط للمعتصم وبجلادين غلاظ القلوب قساة الأفئدة ليأمر كل واحد منهم أن يتقدم ليضرب الإمام بكل ما لديه من قوة صوتين وكفى، والمعتصم يقول للضارب شد لقطع الله يدك، ثم يقول المعتصم يا أحمد على ما تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق، ويقول آخر أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم، ويقول بعض بطانته الخبيثة التي هي أخبث من بطانة فرعون يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، فيقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول، فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فيغضب ثم يقول للجلاد تقدم أوجعه قطع الله يدك، فيضرب الإمام والمعتصم يقول أجبني ويحك إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي، فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقل به، فيأمر الجميع بضربه ويقول شدوا قطع الله أيديكم، حتى ذهب عقل الإمام وأغمي عليه، داسوه بالأقدام، كبوه على وجهه، طرحوه على ظهره، ثم يفيق ودماؤه تسيل، خلعت أكتافه وهو ثابت كالصوت الأشم. هنا ينتقلون إلى أسلوب المناظرة، فيتقدم أحدهم ليناظر ويقول أولست تحسن كتاب الله يا أحمد، إن الله يقول ألم نجعل الأرض مهادا، أي نخلقها مهادا، ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه قرآنا عربيا. فقال الإمام أحمد في هدوء المؤمن والله تعالى يقول فجعلهم كعصف مأكول، أهي بمعنى خلقهم كعصف مأكول؟ فألجم وسكت. وتقدم آخر فقال الله يقول الله خالق كل شيء، أوليس القرآن شيئا؟ فقال الإمام والله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت كل شيء أم دمرت ما أراد ربها؟ فبهت وسكت ولا غرو من ذا يساوي بين تغريد البلابل والنعي. يقول أحدهم مغضبا بعد ذلك وأنت لا تقول إلا كتاب سنة كتاب سنة، فكان حال الإمام ينطق فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لسنا وإن عزبت أحلامنا وخوت منا الرؤوس بقول الزور ننبهر. وثبت الإمام أحمد عليه رحمة الله ونصر الله به السنة، وكان بحق إمام هذه الأمة في علمه وثباته وتواضعه. يقول أحدهم له جزاك الله خيرا عن الإسلام يا إمام، فيقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا رحمه الله من قدوة ماثلة إلى الآن، قاد الهوى الفجار فانقادوا له وأبت عليه مقادة الأبرار. وفي العهد نفسه يراد أبو يعقوب البويطي على القول بخلق القرآن فيمتنع فيحبس ببغداد حتى مات في الحبس، يقول قبل موته والذي لا إله إلا هو لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعد قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، أحسب الناس أن يتركوا؟ ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر. سيد رحمه الله يحكم عليه بالإعدام وتأتي أخته فتقول اعتذر عله يخفف عنك، قال أعتذر عن العمل مع الله؟ والله لو كان التعامل مع غير الله لاعتذرت، ولكنه مع الله حاله إن بقي شيء في الأجل فلن يقدم، وإن لم يبق شيء فلن يؤخر، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزن. أخي سالك طريق اليمن رب نفسك وليزمجر بحرك، الله غايتنا، وهل من غاية أسمى وأغلى من رضا الرحمن؟ أعدها للبيع على الله عز وجل، فإنه يوشك من أهمل نفسه أن ينهزم قلبه وتخذله نفسه عند أول اختبار وبادرة هزة، فيتراءى لك أنه حي يرزق ولكنه في الحقيقة ميت. غمد محلى بلا سيف وجدول غير ثابت. إن طريق العقيدة الصحيحة والدعوة إليها طريق الأنبياء شاق تتقاصر دونه الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة وتجزع دونه الأرواح الهزيلة والقلوب الخاوية. طريق الحق محفوف بشوك ومحتاج إلى طول المراس. إن العقيدة والله لا تحتاجنا بيد أننا نحتاجها لنتذوق طعم الحياة بها. فاسلك طريق الإيمان وتدبر القرآن وتعرف في الرخاء على الرحمن واستيقن أن الرزق مضمون والأجل محدود. وقف على أخبار من ثبت تطمئن وتسكن. فإذا حصل اطمئنانك إلى أن ما تفعله حق وأنه لله واستعنت بالله فليكن هداؤك ودعاؤك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثم سلك طريق اليمن قاصدا البحر ولا تلتفت لطريق الشام وخل القنوات. فتى الإسلام بل يا قاصد البحر التميز التميز إذ هو في حياتك عمدة وضرورة خاصة في عصور طغيان الحياة المادية على الحياة. تميز للمسلم يتمثل في تمسكه وقبضه على دينه عقيدة وعبادة وسلوكا بمعنى أن لا يتميع في دينه وينصهر مع المتفلتين منه تحت وطأة البسات وضغط الواقع ومسايرة المجتمع كما يقال. نعم إنه ليعرف بإصراره على دينه والغيرة على محارم الله أن تنتهك. وأي دين وأي خير وأي تميز في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسوله يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. ما بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما يجري على الدين. لقد بلوا بأعظم بنية ألا وهي موت القلب وهم لا يشعرون. عافانا الله وإياكم. يتميز المسلم بصحة معتقده عند فساد الاعتقاد بالتزام السنة عند بشوب البدعة بصدق الإيمان عند بشوب النفاق بعبادته للناس يلهون بأخلاقه إذا هجرت القيم بالصدق في المعاملة إذا فشل الغش بصمته إذا كثر الخوف بمحاسبته نفسه إذا أهملها الغير بدعوته بجهاده إذا أقبلت الدنيا على أهلها فغرقوا في لججها بالإنصاف حتى مع الشنآن. لا يخجل من انتمائه لدينه لا يخجل من منهاجه وشريعته لا يخجل من أن يتحدث بلغته لغة القرآن ولا يخجل من لباسه الذي يخالف به الكفار. التميز ضرورة للسائرين على الدرب ليقدم منهجه للعالمين عمليا قويا. يذكر أبو الحسن الندوي عليه حفظه الله ورحمه أنه وقع نزاع بين الهندوق والمسلمين في قرية في الهند على أرض يقول الهندوق أنها معبد له ويقول المسلمون أنها لهم مسجد. وتحاكموا إلى الحاكم الإنجليزي في ذلك الوقت سمع حجة الفريقين وتحاكم ولم يطمئن إلى نتيجة معينة في محاكمتهم. فسأل الهندوق هل يوجد في القرية مسلم تثقون بصدقه وأمانته أحكم على رأيه؟ قالوا نعم فلان وسموا شيخا من صالح المسلمين وعلمائه تميز حتى بين الكافرين. فأرسل الحاكم في طلبه إلى المحكمة فقال قد حلفت ألا أرى وجه إفرنجي محي. فأخبر الحاكم بمقالة العالم فقال لا بأس يحضر ويدري برأيه في القضية ولا يلزم أن يراني. فحضر الشيخ متميزا قد ولى دبوره إلى الحاكم وقال الحق في هذه القضية مع الهندوق والأرض أرضهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقضى الحاكم بذلك وخسر المسلمون القضية ولربما غضب بعضهم ولكنهم كسبوا قلوب أولئك فأسلم منهم جماعة. أرأيت كيف يكون التميز؟ إن العلم عارية ووديعة من الله لا تباع كسلعة في السوق لا يتعاون به على إثم آثم أو عدوان معتد أو ظلم ظالم. فيا طلاب العلم ميزوا الأنفس عن رفق الهوى وإلى الإسلام سيروا تبعا. ومن كمال التميز يا قاصد البحر أن تضع في حسابك أمورا وأنت تخالط الناس وتشافههم وتأكل وتشرب معهم وتزور وتزار أن تحرص على أن تظهر بمظهر الدقة والنظام والحفاظ على حقوق الآخرين إذ أنت قدوة ينظر إليك. أكثر من الاغتسال أيام الحر لا تكثر من التنخم والتمخط بصوت عال لا تظهر التجشع كما يفعل البعض لا تأكل ثوما ولا تصنع لضيفك طعاما فيه ثوم فإن ذلك من التميز ولا تتكلف كثيرا لضيفك لئلا تحرجه. وإن كنت ضيفا على أحد فكل أكلك المعتاد لأن صاحب المائدة الكريم يحب أن يأكل الضيف ويكثر. في الزيارة لا تزر وقت قيلولة أو راحة أو منتصف ليل، واستأذن قبلها بالهاتف إن أمكن، واطرق الباب برفق ثلاثا وإلا فارجع أزكى لك، وقف إلى جانب الباب لا أمامه إذ ربما تفتح امرأة، ثم لا تطل وقت الزيارة فالوقت أنفاس لا تعود. لا تصافح أخاك بيد مرتخية ولا بأخرى حديدية وقل وسطا. لا تنادي أخاك بمزمار السيارة كما يفعل الطائفون في الهاتف. لا تطل الكلام ولا ترفع صوتك، واذكر اسمك لمن تكلمه مباشرة. إن خدمك خادم أو عمل لك أو عمل لك عامل فأجزل له الأجرة ولا تماطله. في الكلام لا تسابق وأنصت حتى يفرغ مخاطبك. في التعزية لا تبادر إلى تعزية مسافر فلعله لا يعلم ما حدث. واحذر ثم احذر مما يوجب الخجل، وإياك وما يعتذر منه ويزلم المروءة، فإن الشافعي قد طبق هذا المعنى فقال: والله لو علمت أن الماء البارد يزلم مروءتي ما شربته إلا حارا. تميز عام حتى في اللعب حتى في الرائحة في كل الأمور، فإن العرق يعرف بغصنه والقول يعرف بلحنه، والصبح لا يتمارى في إسفاره ولا يفتقر إلى دليل على إشراق أنواره. وما كل من قال القريض بشاعري، وما كل من عاش الهوى بمسيمي، فاقصد البحر تميز وخلي القنوات. يا فتى الإسلام اقصد البحر معتدلا متزلا في حبك وبغضك وولائك وعداوتك، واحمل معاذك ميزان السنة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوم يقول في فتاواه: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسيئة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ومن العداوة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة. ثم أتبع ذلك بقول الخطيب البغدادي: فليس من شريف ولا عالم غير الأنبياء إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمتى كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: انظر لموسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون عليه السلام، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وربه تعالى يحتمل له كل ذلك ويحبه ويكرمه، لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له فرعون، وصدع بأمر الله، وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، وأمتان كهذه الأمم معالجتها شديدة أليمة، يعبدون بقرة ثم يتوقفون في ذبح بقرة ثم يعبرون البحر فيقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكانت هذه الأمور كلها كالشعرة في البحر لا غرو، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومن قل خطاؤه وكثر صوابه فهو على خير، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فيا قاصد البحر لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا، فإن من الناس من إذا أحب كلف كما يكلف الصبي فلا يستغني عن محبوبه طرفة عين، وإذا أبغض أحب لصاحبه السلف. إن الذي لا عيب فيه غير الأنبياء لم يخلق بعد، والكمال لصاحب الكمال، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فاربأ بنفسك، وأنا أربأ بك أن تكون ممن تستفزه كلمة فينسى معها قاموس التآخي، ويجرد أصحابه من كل فضل كأن لم تكن بينه وبينهم مودة. ولقد رأيت معاشرا جمحت بهم، تلك الطبيعة نحو كل تياري، تهوى نفوسهم أذى إخوانهم، تهوى نفوسهم أذى إخوانهم شغلا بكل دناءة وصغار، تبعوا الهوى فهوى بهم، وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذاري. فانظر بعين الحق لا عين الهوى، فالحق للعين العجلية عاري، صحح الأخطاء واعدل ولا تمس المشاعر، وامدح على قليل الصواب ولا وامدح على قليل الصواب يكثر من الممدوح الصواب، ولا خير في المبالغة في شيء، واقصد البحر بعدل واتزان وخل القنوات. عرف نفسك قدرها وانهج بها نهج بكر بن عبد الله يوم يقول: إن رأيت من هو أكبر مني سنا قلت سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن رأيت من هو أصغر مني فقلت سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، وإن أكرمني إخوتي قلت تفضلوا علي فجزاهم ربي خيرا، إن أهانني إخوتي قلت ذاك لذنب أصبته وعهد بيني وبين الله ضيعته. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فاقصد البحر وقدر النفس فاعرف وخل القنوات. فتى الإسلام خذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء، لين القول أدعى للقبول بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنا فبما رحمة من الله لنت لهم، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. لا مداهنة ولا نفاق، بل نصح في أسلوب دمث مؤثر يفتح القلوب ويشرح الصدور. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المسير إلى حنين بعث إلى صفوان بن أمية وهو كافر ليطلب منه أن يعيره 100 درهم وما يصلحها من عدتها وعتادها. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. فأعار النبي صلى الله عليه وسلم الجروح، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملها إلى حنين فحملها. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم غانما من حنين وقد تلفت بعض الدروع في الحرب، قال لصفوان: إن شئت غرمتها لك يا صفوان. فقال صفوان: لا. وجعل ينظر إلى شعب مليء بنعم وشاء ورعاء ويديم النظر إلى ذلك النعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبا وهب، أيعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: فهو لك. فقال صفوان: مه، والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في دين الله. خذهم بالرقى، إن المهارى يهيجها على السير الحذاء. وثبت في مستدرك الحاكم أن زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود اشترى تمرا معلوما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، وقبل الموعد بأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من صلاة الجنازة على أحد المسلمين، ودنا إلى جدار ليجلس متعبا صلى الله عليه وسلم. فيتقدم زيد ويأخذ بمجامع قميصه وردائه وينظر إليه بوجه غليظ متجفن ويقول: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ والله إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. عند ذلك نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه من الغضب، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع ما أرى؟ والذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا رأسك. فيرتعد ويخاف ويضطرب، إذ الكلام من عمر وما أدراك ما عمر، وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى عمر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في سكون وسؤادة، ثم يقول: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. اذهب يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. انطلق عمر وأعطى الرجل حقه وزاده 20 صاعا. فقال زيد: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك جزاء ما روعته. فتلألأ وجه زيد بن بشر وقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا زيد حبر اليهود، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا عرفته في وجه رسول الله، إلا علامتين: أنه يسبق حلمه جهلا، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا علما، وقد عرفتهما الآن. فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك يا عمر فوق ذلك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا لله، شدة وعنف تقابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلم عظيم تجعل ذلك ينضم لهذا الدين ويبذل له نصف ماله في أول لحظات إسلامه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيا قاصد البحر ويا أيها الداعي إلى الله، تذكر أن الكلمة القاسية الجافة لها كلمة طيبة مرادفة تؤدي نفس المعنى بلا أذى. وفي المثل: إن نقطة العسل تصيد من الذباب ما لا يصيده برميل علقم، فبالعوراء لا تنطق ولكن بما يرضي الإله من الكلام. يمر أحد الصالحين بقرية يدعوهم فيها إلى الهدى فيسبوه ويشتموه، يسبونه ويشتمونه، فيدعو لهم بالصلاح والهداية، فقال أصحابه: تدعو لهم وهم يريدون بك شرا وترد عليهم خيرا. قال: في سموم خلق ورقة نفس وسعة صدر، كل ينفق مما عنده، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. فخذهم بالرقى، إن المهارة يهيجها على السير الحداء. فاقصد البحر برفق وخل القنوات. أخيرا يا من قصد البحر بسبب وصحبة إخلاص وصدق وصواب وهمة مقرونة بعمل يعقبه عمل وقد نقد الثمن بثبات وتميز واتزان ورفق، اعلم أنك مسؤول، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فليتق الله قاصد البحر في كل كلمة يقولها وكل حركة أو سكون، فإن الله سائله. ذكر عن بعض العلماء رحمه الله أنه ولي القضاء فحكم على رجل فاجر سفيه طائش، فقال له: والله ما أردت بحكمك هذا وجه الله، ولقد ظلمتني. فقال العالم: أو تقول ذاك؟ قال: نعم وأقسم عليه. فقال العالم: واسمعوا إلى ما قال. قال: والذي لا إله إلا هو ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. فيا قاصد البحر، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، فماذا عسى يكون الجواب؟ أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، واقصد البحر بإعداد وخل القنوات. أخي قاصد البحر، ولعل الكل قاصد، بقيت أمور لا بد لي من سردها سردا نظرا للضيق. أعطي كل ذي حق حقه، وقدم فاضل الأعمال على مفلولها، واعرف خير الخيرين فاتبع، وشر الشرين فادفع، ومع الدليل تدور، ولا تغتر بالكثرة، والبر البر تفلح، والقصد القصد تبلغ، لا تكن خبا ولا الخب يخدعك، وابدر الخير تجني كل صلاح، يدنى الخير إذ تطيب البذور. واعلم أن الكلام في الموضوع يطول، وما قلته سوى رميضح داء على الطريق، اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا في ضيق وقت، فما وجدت من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت إلى قائله، وما وجدت من خطأ فاعلم أني لم آل جهلا في الصواب، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال، والنقص في أصل الطبيعة كامن، وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا؟ لكن إن تجد عيبا فسد الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا، واقصد البحر وخل القنوات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم كن لنا وانصر لنا، وانصرنا وأعنا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا. اللهم كن للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم اجبر كسرهم وتول أمرهم، اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء، اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكلمة أخيرة، رسالة جاءتني من مدير مؤسسة الحرمين، يدعوكم فيها إلى أن تتبرعوا لإخوانكم، وأنا أشد على يده وأقول: إخوانكم أحوج ما يكونون إليكم، والمؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى بعضه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحبتنا في الله، هنا انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسونا بدعوة في ظهر الغيب ليقول لكم الملك ولك مثله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.